بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كما تقدم بارك الله فيكم، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقسم الثاني ويقابلها القسم الاول، هو الذي له طرق غير محصوره، وهو الذي يسمى بماذا؟ بالمتواتر. وأما هذا القسم الثاني فله طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو الذي يقال له المشهور. ما هو المشهور؟ كما تقدم، المشهور ما رواه في كل طبقة كم؟ ثلاثة فأكثر، ها؟ أي ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فهذا هو القسم الثاني. وذكر تعريف المحدثين وهو هذا الذي تقدم، قال سمي بذلك لوضوحه. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. لا أدري ما هو الأدق في التعبير، أن نقول وهذا قول أكثر المحدثين، يعني أكثر أهل الحديث على أنه لا فرق بين المشهور وبين المستفيض، أو يقال هذا قول طائفة من أهل الحديث. الذي في بعض المصادر أنه عند أكثر المحدثين أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وأن هناك من ذكر فروقا كما تقدم، يعني منهم من غاير بأن المستفيض يكون في ابتداء وانتهاء سواء، يعني لا ينقص عن ثلاثة، والمشهور عم، وهذا تقدم بيانه. منهم من غاير على كيفية أخرى كما تقدم، أن المستفيض هو الذي تلقته الأمة بالقبول، أو أنه هو المتواتر، أو أن المستفيض أقوى من المتواتر، أو أن المستفيض أقوى من المتواتر. قالوا ليس هذا من مباحث هذا الفن. إيش الذي هو ليس من مباحث هذا الفن؟ هل هو المستفيض؟ نعم بارك الله فيكم. نرجع، فقال وليس من مباحث هذا الفن. ما هو الذي هو ليس من مباحث هذا الفن؟ هل نوع المستفيض، أو يريد التفرقة بين المستفيض والمشهور؟ الذي يظهر أنه يريد التفرقة بين المستفيض والمشهور على هذه الأقوال ليس من مباحث هذا الفن، وإنما اعتنى بذلك أهل الأصول. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني على قول المحدثين، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. قالوا على ما اشتهر على الألسنة، يعني هذا المشهور غير الاصطلاحي، المشهور الذي هو غير اصطلاحي، يعني لا ينظر فيه إلى شروط المشهور عند أهل المصطلح، وإنما ما اشتهر على الألسنة. وكما تقدم قال يشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، أن هذه العبارة تشمل إيش؟ ما له إسناد واحد الغريب، ويشمل قوله فصاعدا العزيز، ويشمل المشهور، بل ويشمل أيضا إيش؟ المتواتر، لأن كلمة فصاعدا إلى ما لا نهاية. قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، بعض الأحاديث مشهورة لكن ليس لها إسناد أصلا، فهو الذي يقال له ليس له أصل، كحديث حب الوطن من الإيمان، اختلاف أمتي رحمة. وهناك أحاديث مشهورة ليست شهرة اصطلاحية وهي صحيحة، وهناك أحاديث مشهورة ليست شهرة اصطلاحية وهي غير صحيحة. من الأحاديث التي هي مشهورة شهرة غير اصطلاحية وهي صحيحة حديث المسيء في صلاته، والتي ليست صحيحة كحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، وحديث الأذنان من الرأس حديث مشهور، لكن الراجح أنه معل لا يصح. قال رحمه الله: العزيز. والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا هو النوع الثالث عند المصنف رحمه الله، وهو العزيز. وذكر تعريفه، حرر تعريفه، وحاصل ما ذكره ابن حجر رحمه الله هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة فأكثر، لا يقل رواته عن اثنين فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ إيش حد، أحسنت، ما لم يبلغ حد المشهور. في المشهور قلنا ما لم يبلغ حد المتواتر، لأن الذي هو أرفع من المشهور المتواتر. أما بالنسبة للعزيز فالذي هو أرفع من العزيز إيش المشهور، أن يقل رواته عن ثلاثة في كل طبقة ما لم يبلغ حد الشهرة، ألا يقل رواته عن اثنين. هو أنا اشترط ألا يقل، فمعنى أنه قد يزيد عن الاثنين، لكن نلاحظ حتى تحصل التفرقة بين المشهور والعزيز أنه حتى يكون عزيزا لابد أن يكون ولو في طبقة واحدة اثنان حتى يتميز العزيز عن المشهور. ألا يقل رواته عن اثنين فأكثر، أو نقول ما رواه اثنين أي في أقل طبقة من طبقاته، ما رواه اثنان عن اثنين في أقل طبقة من طبقاته حتى يتميز عن المشهور. فلا يشترط أن يكون عدد الاثنين في كل طبقة، لا يشترط، لكن يشترط أن يكون في أقل طبقة عدد اثنين حتى يتميز عن إيش عن المشهور. هذا التعريف حرارة وابن حجر رحمه الله في النزهة قال السيوطي: وتبعه غيره، وتبعه غيره. وهناك تعريف آخر للعزيز هو تعريف ابن منده، وتبعه عليه من جاء بعده كابن طاهر المقدسي وابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد وابن كثير والحافظ العراقي. هؤلاء كلهم على أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وأن المشهور ما زاد عن هذا العدد من غير تعيين، من غير تعيين أو من غير تحديد. عند هؤلاء أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وأن المشهور ما رواه أكثر من ذلك من غير تحديد، إذن لم يفصلوه عن العزيز في بعض صوره. فترى أن تعريف ابن حجر محرر أكثر وأدق، وهذا الذي امتازت به النخبة أنه اعتنى بتحرير التعاريف وتمييز بعضها عن بعض. قال: وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ممكن يزاد يقال ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مع الانتباه إلى أن وجود الاثنين في أقل طبقة هذا شرط حتى يتميز عن المشهور. قال: وسمي بذلك، يعني سمي العزيز بذلك بأنه عزيز، إما لقلة وجوده، هذا القول الأول، إما لقلة وجوده وندرته، من عز يعز عزا وعزازة إذا قل، ومنه فلان عزيز النظير، أي يقل وجود نظيره. قال: وإما لكونه عز، وإما لكونه عز هكذا، وإما لكون عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وهذا القول الثاني. يعني لماذا قيل له عزيز؟ إما من جهة القلة والندرة، أو من جهة القوة، عز يعز بالفتح عزازة إذا قويا، ومنه إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قوينا الاثنين بثالث. ومنه من عز بز، ومنه المثل المشهور من عز بز، أي من قوي وغلب سلب، من قوي وغلب سلب، هذا مثلا مشهور، من عز بز، من عز بز، يعني من قوي وغلب هو الذي يأخذ ويسلب. والراجح أن التسمية مأخوذة من المعنى الأول، قيل للعزيز بأنه عزيز لقلته وندرته، ويؤيد ذلك استعمال الأئمة، فإنهم استعملوا لفظ العزيز في الموضع الذي يكون فيه القلة والندرة. وبالنسبة للمشهور العزيز كما هو معلوم، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.